الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا كان المقصود به مقام المشاهدة، فما هو المشاهد، الذات أم الصفات؟ الحمد لله، هذا المعنى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل المسمى بحديث جبريل، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه، وهي أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين الثلاثة، فبدأ بالإسلام وثنى بالإيمان وثلث بالإحسان، وهو أعلى مراتب الدين. فالدين الإسلام مبني على إسلام وإيمان وإحسان، فالإحسان أعلى مراتب الإيمان وأعلى مراتب الدين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الإنسان إذا قوي إيمانه بوجود الله عز وجل وبرقابة الله وباطلاعه على دقيق أموره وجليلها، وأنه لا يخفى على الله عز وجل شيء من أحواله الجهرية أو السرية، إذا قام هذا المعنى في قلب المؤمن، فإن المؤمن إذا أقبل على عبادة هذا الرب العظيم الذي آمن بوجوده يقينا، وآمن بذاته يقينا، وبأسمائه وصفاته يقينا، وآمن بأنه رب يرى ورب يسمع ورب يرضى ورب يغضب ورب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عز وجل، إذا آمن القلب بذلك وكملت مراتب الإيمان بأسماء الله وصفاته، وعرف العبد ربه حق المعرفة، فإن قلبه حينئذ يستشعر في الوقوف بين يدي الله عز وجل، يستشعر هذه المعاني ماثلة أمامه، فهو لا يجوز له تشخيص الله عز وجل بذات ولا تشخيص صفاته، وأقصد بالتشخيص يعني التكييف، فلا يجوز للعبد أن يستشعر هذا الأمر بتصوير الرب عز وجل أو بتكييف ذاته أو تكييف صفاته، لا، فإن ذاته عز وجل من الغيب، وصفاته عز وكيفيات صفاته عز وجل من الغيب، فلا يجوز أن ندخل في هذا الباب في تأويل كيفيات صفات الله عز وجل وكيفية ذاته متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن يستشعر تلك المعاني التي تنبثق من قلبه بإيمانه بأسماء الله وصفاته. يعني مثلا يستشعر أن الذي يعبده رب يرى، فيستشعر رؤية الله عز وجل، يستشعر أن ربه الذي يعبده يراقبه، رب يراقب، هو الرقيب اسما وذو الرقابة صفة، فيستشعر رقابة الله، يستشعر أن ربه الذي يعبده يسمع، فهو يستشعر سمع الله عز وجل، فإذا هو يستشعر ويتعبد لله عز وجل بآثار ومقتضيات أسماء الله وصفاته فقط. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى بقوله كأنك تراه. فليس المقصود أن نشخصنا أمامنا يعني ذاتا عظيمة لها صفات عظيمة ونجعلها الله عز وجل، هذا لا يجوز، لا يجوز مجرد التفكير في كيفية شيء من ذاته أو في التفكير في كيفية شيء من صفاته، لأنها من أمور الغيب التي لا يحتمل العقل إدراكها ولا طريق للعقل لمعرفتها مطلقا، لأننا لم نرى ربنا عز وجل وليس له نظير أو مثيل، ولم يخبرنا الصادق عن كيفية شيء من ذلك. فإذا المقصود استحضار آثار أسمائه وصفاته، استحضار آثار أسمائه وصفاته، هذا المعنى كافي. فإن عجز قلبك عن هذا الاستشعار فلا أقل من أن تعبد الله عز وجل مع الإيمان الجازم بأنه يراك. فإذا لم يكن قلبك مطالعا لهذه المقتضيات العظيمة ومطالعا لهذه الآثار العظيمة لأسماء الله وصفاته، فلا أقل من أن تؤمن إيمانا جازما برؤية الله عز وجل لك وعدم خفاء أحوالك وأقوالك عليه عز وجل. هذا هو المعنى من الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم.